يقول فضيلة الشيخ: كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج، وهل هذا مشروعا؟ الحاج لا يضحي، وإنما يهدي هديا، ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإنما أهدى. ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده، فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها، ويكون هو يهدي وهم يضحون، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار، أما في مكة فهو الهدي.